مسبقة الدفع الشحن هذه لا إشكال فيها. لماذا؟ مثل لو باع جميع الثوب ما علم بالمبيع إلا مبيع عدد المبيع إلا بعد ما ينتهي، يعني إذا شحن مثلا بعشر ريال فالأصل أن فيها إيش؟ ها؟ مثلا نقول فيها 20 دقيقة 30 دقيقة يعني مقسمة كل ريال فيها 3 دقائق. لكن الإشكال في غير المفوتر وليس هو باقة، يعني الدقيقة محسوبة عليك. فهل أنت تشتري يعني الآن شيء تشتري من الدقائق؟ كل دقيقة مثل تبيع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو من الثوب كل متر ب10 ريال، فلا يصح المذهب. فهل هذا نقيس عليه أيضا نقول لا يصح؟ ها؟ إيش؟ كيف؟ يعني كان يشتري هو 30 هللة جميل، وتكون مثل ما قال الغاية معاطاة، هو الآن أخذ الدقائق في آخر الشهر سيدفع إيش قيمتها 100 ريال 200 300 1000 ريال. طيب ما رأيكم في البنزين الآن اللي نعبي البنزين الآن كيف يخرج عنا؟ هل نرى البنزين هنا تقف عند المحطة وتقول له عب بنزين؟ في أحد يرى البنزين وهو ينزل في صحيح قد يقال أنه معلوم بالصفة، لكن قدره نقول إذا انتهى مكتوب عندك كم لتر. الإشكال نحن ما نلتفت كم السعر؟ قال لك 50. طيب تدري كم لتر شريت الآن؟ إيش؟ شو الحكم يعني نقول نوجب عليه انه يلتفت على انه ايش رايكم في البنزين؟ هل يعني بس انت ما هو قال لك اعطني 50 ريال، ما تدري انت 50 ريال اللتر راح يمكن 90 مثلا 90 هلله، يعني تدري كم قدر المبيع انت اصلا ما شفته وفي التانك الآن ولا في خيار مجلس بعد تقول أنا بفسخ العقد في خيار مجلس لكن مشكلة. طيب كيف نخرج على المذهب ولا بالمعهة؟ صحيح طيب أنت الآن مثلاً أنا مثلاً أعبي السيارة كل مرة ب60 ريال، لو تسألني كم لتر في 60 ما أدري. مثل اللي ذكر في الإقناع أنها يعني أمتعة في ظروفها. جميل. بس الغالب ان احنا ما نعرف صراحة. عموما الاحتياط انك تلتفت تشوف كم لتر وتعطيه يعني. كيف؟ وين هذه ب100 درهم لدينارا؟ اي ما بعد نجي هذه ب100 درهم الى دينار. لا هذا مستثنى، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا لا يصح عندهم في جهاله. المستثنى اللي هو الدينار ليس من جنس المستثنى منه هو الدرهم، هذه لا تصح، مساله اخرى. انت تقول قصدك لو كانت متساويه المواصفات يعني. اي لا أنا تكلمت فيه في وين باع من الصبرة، لأنك تشتري بعض الدقائق، تشتري في الشهر 100 دقيقة 200 دقيقة، وذكرنا أنه يصح بالمعاطاة يعني